الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنة. فيعني قد جئنا لنتذكر سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول نحن نستحضر النية الصالحة في هذه الساعة، نحن جئنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة العشرة المبشرين بالجنة، واليوم مع عشرة الرجل الصالح الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، رجل تقي خفي من السابقين ومن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربما كثير من الناس لا يعرف من هذا الرجل في جملة المشاهير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه سعيد بن زيد، سعيد بن زيد. يعني الناس عارفة في المبشرين بالجنة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان علي بن أبي طالب، عارفين أبو عبيدة وطلحة والزبير، لكن ربما كثير من الناس لا يعني لم يسمع بسيرة سعيد بن زيد. مين سعيد بن زيد؟ هو ابن عم عمر بن الخطاب، اسمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبوه كان له قصة مشهورة جدا في مكة. أبوه من الناس القلائل اللي كانت في مكة لا تعبد الأصنام ولا تشرب الخمر ولا تأكل الميتة ولا تأكل ما ذبح على النصب. يعني ما كانش، كان أبوه له طبيعة خاصة مخالفة لكل أهل مكة. سعيد بن زيد من الناس اللي أسلمت وهو عنده 16 سنة، وكان وقتها متجوز جديد. كان متجوز مين؟ كان متجوز فاطمة أخت عمر بن الخطاب. وهذا الرجل لما أسلم، أو هذا الشاب لما أسلم، كان من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخد بقى خالص دعوة كل مراحل الدعوة. هو مع يعني هو أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فتحمل يعني كل مراحل الدعوة، تحمل إزاء شديد من قريش له خاصة. يعني في ناس تحملت في الجملة كده، لكن هو تحمل مختلف. وكان من أول يوم مضحي. يعني في ناس كده لما بتقله بتحس إنها بسلة، في ناس تحس إنه دايما بيأخر رجل ويقدم رجل. سعيد بن زيد كان مضحي في كل مراحل الدعوة. يعني من أول ما أسلم فتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفتح بيته وبيئ الدين. كان عايز أقول لكم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل دار الأرقم، كان سعيد بن زيد بيته مفتوح أيضا لتحفيظ القرآن. ودي كانت حركة جريئة جدا، إن واحد الصحابة نفسهم خايفين يشيروا إسلامهم، وهو كان بيجيب الصحابة يتعلموا دين في بيته. يعني في الوقت اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيجتمع مع الصحابة في السجن في الجبل، عشان لا يستطيع أحد إن هو يجهل بالدعوة في مكة، كان سعيد بن زيد بيته مفتوح إن هو يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. سعيد بن زيد شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد. وأتحدث معكم عن سعيد بن زيد رجل الكريم، سعيد بن زيد رجل الشجاع، وسعيد بن زيد رجل البزول، سعيد بن زيد الرجل المقاتل. كان له مناقب كثيرة، وحتى في آخر حياة سعيد بن زيد تتعجب إن عمر لما جه يموت قال لهم الشورى في ستة اللي هم مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، قال لهم ان اللي هيبقى خليفه من بعدي هيبقى واحد من ايه من من من من, من عشر المبشرين بالجنه، وكان اللي عايش انا ذاك سبعه ومنهم سيدنا زيد استثناء. يقول لم يستثنه عمر انه عتب عليه شيء، انما لان عمر شديد الوضع، فقال لك انا استثني ابن عمر واستثني سعيد بن زيد عشان ما حدش يقول ان عمر ولا حد اجيبه، فتتعجب من وهو عادي ما فيش اي مشكله خالص. فقال لهم ان الشورى في او الخليفه يكون من بعد احد السته، واستثنى عمر سعيد بن زيد واستثنى عبد الله بن عمر، وذلك يعني تعليما للامه. ابن عمر له فقه، له ترتيب، له مساحه من مساحات الاختيارات شديده الحرص. نتعجب ان عمر لما استثنى سعيد بن زيد والصحابه عارفين له مكانته، ومع ذلك هو لم يعتب على عمر ولم يحزن من هذا، بل فرح بهذا. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفي شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد حصار دمشق وفتحها، وله عليها عويد بن الجراح، فهو اول من عمل تجربه دمشق من هذه الامه. سعيد بن زيد كان صاحب ايضا دعوه مستجابه. مرة في اخر حياه سعيد بن زيد جاءت امراه اسمها الوه، وهذه المراه دعت ان سعيد بن زيد اخذ ارض ليست له، او عنده ارض وجنب جارته وواحده اسمها الوه، هذه المراه لها ارض. فهي قالت ايه؟ قالت اشتكت الى مروان اللي هو كان انذاك حاكم المدينه، وقالت له ده سعيد بن زيد اخذ ارضي. فهو بص لها كده وفاستدعاها، قال له هات سعيد بن زيد نشوف انت واخد ارض الست دي ليه؟ فقال سعيد بن زيد انا اخذت ارضك؟ قالت له ايوه، العلامه كانت هنا وانت غيرت العلامه وخليتها كده عشان توسع ارضك شويه. المراه كانت تكذب عليه. هل ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل عادي جدا يعني. فقال مروان قال انا فعلت ذلك؟ قال لا لم يحدث، لا والله ما عملش كده خالص، بل انا اروي لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ضرب من الارض شبرا طوقه من الارض 70 ومن قتل دون مالي فهو شهيد. قال له طب انا اقول لك بقى على حديث، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي ياخد شبر الشبر ده هيبقى يوم القيامة يطوقه، يعني يعذب به 70. فقال لا أسأل أحد عنك بعد هذا. قال له خلاص، فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي بصرها وخذها في أرضها. قال له يا رب لو الست ديت كانت كذابة وبتكذب عليا، يا رب تعمى ويا رب تموت في أرضها. فعميت المرأة بعد فترة، فجاءت المرأة وقالت يا سعيد كذبت عليك فسامحني، فادعو الله ان يكشف عني. قال انا لا اعود في دعوة دعوتها، انا خلاص انا دعيت عليك، انت بقى ايه سامحك يوم القيامة ان شاء الله. بس انت خلاص. وماتت المرأة وهي كانت تمشي في ارضها، فوقعت في حفرة وماتت. كان صاحب دعوة مستجابة. قصة سعيد بن زيد قصة جميلة، ان واحد نشأ في بيت توحيد، ابوه اللي هو زيد بن عمرو النفيل هو ايضا عانى، ابوه كان بيعاني معاناة شديدة. ليه؟ لان هو كان ضد التيار، ان كان مكة كلها بتعبد الاصنام ولهم ترتيب معين في عبادة الاصنام، كذا الاصنام بتحجم عليهم اشياء، وهم يظنون يعني الاصنام لها تحريمات وتحليلات وكذا، كانوا يطيعون الشرك وكانوا يخترعون معبودات. يعني هو اخترع اله واخترع عباده، وبعدين بدا يحاسب نفسه على هذه العباده المخترعه. فكان يعني كان حال غريب شويه، ان حال اهل مكه كان فيه من الشرك، كانوا يذبحون على النصب، يعني كان بيجي حته معينه كده يذبح فيها، كان بيذبح للصنم او يذبح على مكان معين، عند مكان معين يعني محدد. هذا المكان هو كان يعتبر ان هو الذبح ده بيكون في المكان ده، فربنا سبحانه وتعالى حلهم كل هذا. وطبعا كان لهم ترتيبات في التنظيمات المجتمعية والاقتصادية، كانوا بيحلموا أشياء وحلموا أشياء، يعني كان إيه، كان عندهم ديانة كاملة. فزيد بن عمرو النفيل مرة كده قال يا جماعة اللي بيحصل ده غلط، هو إيه ده؟ هو يعني إيه نعبد حجارة لا تنفع ولا تضر؟ يعني إيه إن الحجارة أنت اللي بتبنيها، أنت اللي بتصنعها وبعد كده تعبدها؟ ويعني ايه انك انت تطلب من الحجاره انها تنفعك وتضرك، او تطلب انك انت تدعوها، انت بتدعو ايه؟ فقرر زيد بن عمرو النفيل ان هو لا يعبد الاصنام. كان والده زيد بن عمرو ممن فر الى الله من عباده الاصنام وساحه في ارض الشام يتطلب الدين القيم. وقرر ان هو يبحث انهم قال لا الدين ده دين غلط، اللي احنا فيه ده غلط. طب الصح ايه؟ كان هذا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. الصح والله دوت. قال والله ده في ناس بتعبد الله وهم بيقولوا ان جالهم رسول اسمه عيسى. قال لك طب نروح نشوف. فذهب الى النصارى فوجدهم يعبدون، هو في دماغه فكره، هو في دماغه ان الاله اعظم من كل هذه المخلوقات، وان الاله ينفع ويضر، وان الاله يقدر على كل شيء، وان الاله يستعان به. فازاي انا هعبد اله صنم؟ فقال لك الاصنام دي باطله، هي لا تنفع ولا تدور، ملهاش اي لازمه، هات الصنم كسره. عباده الله نافعه، ان انت كل ما بتعبد كل ما ربنا بينفعك، بينفعك في الدنيا والاخره. اوعى تتخيل ان انت بتعبد اله عشان لا تنتفع، انما مبنى حياه الناس على النفع اصلا. فانت عبادتك تنفعك، تنفعك في الدنيا قبل الآخرة، وتنفعك في الآخرة يقينا، وتنفعك في الدنيا يقينا. كل عبادة لها أثر، لها أثر في نفسك، وأثر في قلبك، وأثر في الكون من حولك. المهم إن سعيد بن زيد بن عمرو النفيل قرر إن هو إيه؟ إن هو يبحث عن الحق. طب نبحث عن الحق نروح فين؟ فقرر إن هو يروح الشام، لأن كان فيه نصارى. فراح الشام يبحث وبدأ يسمع عن النصارى. قال والله الناس دي يعني هو فعلا الاله اللي بنكلمه ده هو ده اله غير اله المشركين، بس العباده دي فيها شرك، ازاي هو يعبد اله يعتقد انه صلب؟ لا لا لا مش انا مش سكتي ده. فلجا الى ايه؟ الى اليهود، فبحث فسمع عن اليهود فكره عباده اليهود والنصارى. قال لك لا لا لا انا هو ده مش صح ايضا. وانا عايز اقول لك ازاي ان في واحد عنده قضيه يقدر يتحمل ان هو يعيش لقضيته حتى لو عاش وحيدا. ان زيد بن عمرو بن نفيل قرر ان هو يعيش وحيد، اخوه اللي هو ابو عمر اللي هو الخطاب كان شديد عليه فضربه، ومع ذلك نهاه ان يعود الى مكه، قال له ما عادش يخش تدخل مكه تاني. فالراجل قرر ان هو يعيش على اطراف مكه عند جبل حراء. كان بيروح يقعد عند الجبل، قال له ما تدخلش مكه. وكان يمشي في الاسواق يقول لقريش لا تعبدوا الاصنام، ولا تشربوا الخمر، ولا تزنوا، ولا تذبحوا على النصب، فان هذا لا ينفع ولا يضر. وصل لفكره، ده راجل صاحب فكر، وصاحب فكر وصاحب تأثير. يعني الراجل كان مكة كلها سمعت به. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سئل عنه فقال يبعث يوم القيامة أمة. قال لهم ده لوحده كده، ده كده يوم القيامة يبقى ايه؟ أمة لوحده. ليه أمة؟ لأنه قرر أن يصل إلى الحق مجتهدا. هو معهوش كتاب، معهوش رسول، مفيش حد بيساعده، ومع ذلك هو يبحث عن الحق. دي نقطة مهمة قوي، إن الإنسان في داخله فكرة البحث، في داخله فكرة ان هو يريد ان يعرف الحق، في داخله فكرة ان هو يضبط الاشياء ويستخرج نتائج من اسباب. خرج الى الشام يطلب الدين القيم، فراى النصارى واليهود فكره دينه وقال اللهم اني على دين ابراهيم. قال رفع يده للسماء، قال والله انا ايه على دين ابراهيم. هو حقيقه شريعه ابراهيم لم يكن لها منادي انذاك. مين كان بينادي بشريعه ابراهيم في هذا الوقت اللي هو زمان الفتره، في اخر زمان الفتره اللي هو بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تقريبا 600 سنه. في اخر هذه الاوقات الدين كاد ان يندثر، خلاص معالم الدين مش واضحة، اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجلهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لو الناس ما فيش حواليها، ما فيش رسول جنبها، ما فيش كتاب، ما فيش حد بينادي بالدين، كله عايش في رأسه ودماغه وشهواته. سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يبعث يوم القيامة أمة واحدة، وكان لا يأكل من ذبائح القوم، وكان يخرج ويقول للناس لا تأكلوا من هذه الذبائح. يروى يعني أثق أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه، فقال قالوا تعالى لتأكل، وكان ذلك قبل البعث، أنه أصلا بعث عند الأربعين. فقال ما هذا؟ فقالوا هذا طعام. قال لهم الطعام ده ذبحتوه فين؟ ده مش بيسأل ذبحتوه لمين؟ فقالوا ذبح على النصب، يعني هو مش احنا مش ذبحينه لإله ولا حاجة، بس هو المكان المذبح يعني الحتة اللي بيذبحوا فيها على الرحمن. فقال أنا لا آكل من هذا مما ذبح على النصب. يعني هو عنده اعتقادات واضحة جلية صريحة، وهو ينفذها على نفسه حتى لو كان وحيدا. هل حضرته قريش؟ لا، لم تحرره، حضره أخوه، يعني أخوه هو الوحيد اللي هو الخطاب هو اللي منع، لكن بقيت قريش كان بالنسبة لها عادي، واحد يقول كلام كويس يعني اسمعوا اتسمع شوية وواحد ياخد منه كلمتين، لكن في الآخر ما كانش فيه بينه وبين الناس حرب. وما ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حربوه؟ يعني ليه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام حربوه في حين لم يحاربه زيد بن عمرو النفيل؟ تفتكروا ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم زيد؟ لا زهر شاب قال لهم شو نبي؟ يعني هي كانت مشكلتهم ان هو قال ان هو نبي؟ السلطة تنتقل، السلطة تصرف الناس، يعني التأثير كانش بيصل، يعني هو كان مشكلتهم في التأثير. طب هم كان عندهم اصنام كتير قوي بتعبد من دون الله، وما كانش عندهم مشكله من اي قبيله تؤثر. يعني ايه الفرق الجوهري بين زيد بن عمرو النفيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ القران، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وان يملكون الا انفسهم وما يشعرون. قضيه الوحي، الرساله، ان انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. وكان عنده مشكلة رئيسية مع القرآن، إن القرآن كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف الكتاب. القرآن كتاب يؤثر، يغير وجه العالم. ومعنى إن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، هذه الإقامة كانت مغيرة، إن كل آية بتنزل لها مجال عمل، كل آية بتنزل نور بينير جزء من حياة البشر. لو الدنيا مظلمة كل آية بتنور جزء، وكل ما جزء بينور ما عادش ينفع يضلم تاني ابدا. انت لما تكون ماشي في حته مش شايف فيها فبتبقى ماشي بتخبط، لما فاتكم والنور اتقطع انت عارف كل حاجه فين حتى لو النور مقطوع، لانك انت شفت قبل كده. فاللي بيشوف يستحيل ان هو يضلم عنده بعد كده، بيبقى بعد كده عنده رؤيه مختلفه. فالقران مغير، لذلك كانت مشاكله، كانت مشكله قريش الرئيسيه مع كانت مشكله الشيطان مع ايه؟ مع القرآن. الشيطان عارف الحق، عارف الحق والباطل، كانش عنده مشكله ان اي حد ينادي، هو بينادي بدين لا ادوات له، يعني هو بينادي بالتوحيد عادي، واحد عاش ومات على التوحيد. لكن القرآن مختلف، لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم ايهما حرم، وكان عنده مشكله مع تفريق النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كان معاوية كان نفر من قريش زي عمرو بن نفيل ووقب بن نوفل وعثمان بن حارس وعبيد بن جحش وأميمة ابن عبد المطلب حبل قريش عند وثن. كانوا قاعدين كده الخمسة هؤلاء النفر قاعدين يفكروا كده وبعدين لو قريش عنده وثن احنا هنعمل ايه في الوثن ده. هم اقتنعوا او هم فكروا هم كانوا اصحاب رؤية عارف ناس كده يقول لك ايه مفكرين كانوا مفكرين فكانوا لما رأوا قريش تسمح لعبد او لصنم في عيد من اعيادهم فاجتمعوا فخلق أولئك النفر بعضهم الى بعض قالوا تصادقوا وتكاتبوا قال قائلهم تعلمون والله ما قاموكم على شيء زيد بن عمرو النفيل يقول له وقف بن نوفل قال ما تصدق انت والله عارف ان الناس دي بتهجس والله تعلمون ان قومكم ليسوا على شيء فما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع. قال له طيب انت رايك ايه؟ انا فعلا شايف ان الناس دي بتقول اي كلام فانتهوا لانفسكم. قال فخرجوا يطلبون ويسيرون في الارض يلتمسون اهل الكتاب اليهود والنصارى يتطلبون الحنيفية. أما ورقة بن نوفل فتنصر واستحكم في النصرانية وحصل الكتب وعلم علما كبيرا ولم يكن فيهم أعدل شأنا من زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو ولد سعيد. اعتزل الأوثان والملل إلا دين إبراهيم حتى دين اليهود والنصارى ما عجبوش. ليه؟ قال لك لا اليهود بيألفوا مش ممكن يكون في إله يقولوا عليه بخيل. الإله مش ممكن يكون بخيل، لو كان بخيل ما كانش خلق كل هذا وأعطى الناس كل هذا. فهو ما عجبوش عبودية اليهود ولا عبودية النصارى. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. قال لك أنت بتعبد إله، أنت متخيل ما هو منحاز لك؟ منحاز لك ليه؟ هو لو إله مقتضى أنه هي بعدل. فهو رفض عبادة الأوثان لأنها لا تنفع ولا تضر، ورفض عبادة اليهود والنصارى لأن فيها أوصاف لا تضيق بالإله، وقرر أن هو يمشي وحده. يعني قرر أن هو من مسلماته العقلية أن هو حقيقة الدين ينفع يتعرف بالعقل، ينفع نعرف الدين بالعقل بجد، خلاف بين المتكلمين وأهل السنة. هل الدين مبنى على العقل ولا مبنى على الوحي؟ الوحي ولا بالعقل؟ يعني انت قعدت تفكر كده، دي مدارس على فكرة. أنا عايز أقول لكم ان في ناس يعني بقالها يعني 700-800 سنة بيتخانقوا في الموضوع ده. الدين مبنى على الوحي، الدين مبنى على الوحي. أخيط في العقل انك انت تعرف ان هناك اله زي ما هذا الرجل عارف. يعني هذا الرجل لم يعرف كيف يعبد الله ولا يعرف صفات الله ولا يعرف الجنة والنار ولا يعرف الثواب والعقاب ولا يعرف الحلال والحرام، لكن هو يعرف ان ده باطل. فالعقل ممكن يوصلك ان الكون اله، العقل ممكن يوصلك انه لو كان فيهما آلهة من الله لفسدته ان هو اله واحد، العقل ممكن يوصلك ان اللي بيحصل ده باطل، ان ده اللي بيتقال على الاله ده مش حقيقي، لكن ابدا لا تستطيع ان تعرف الله الا بالوحي. وبعد الانبياء جاءت بايه؟ بالوحي. لذلك فكره ان انا هوصل لربنا بعالي مش هتعرف. لذلك حاجه الناس الى الانبياء اكثر من حاجه الناس الى الطعام والشراب. انك ابدا لا تستطيع ان تعرف الله الا بكتاب الله. انت تعرف صفات ربنا منين؟ تعرف منين ان هو العظيم العزيز الكريم القدوس الملك؟ تعرف منين هذا؟ لا يعرف بالعقل. تعرف منين الحلال والحرام وفي البيع وفي الشراء وفي الجواز وفي الطلاق؟ ابدا لا يستطيع الانسان بعقله ان يصل الى منظومه الحقوق، ولا يعرف ان للزوجه حق وللام حق، واذا تعارض الحقوق وللجار حق وللبيت حق وللمال حق وللضيف حق. يعرف ده منين؟ ابدا لا يستطيع ان يعرف ذلك بعقله. عمرك ما تعرف تقسم الحقوق كما قسمها الله سبحانه وتعالى، عمرك ما تعرف منظومه العقوبات، عمرك ما تعرف الثواب والعقاب، هذه حقائق. عمرك ما تعرف تفهم سنن الله وتربط بين الاشياء بعضها وبعض، اللي هو انت تنظر يا القوم دول لما عملوا كذا نزل عليهم عقاب كذا، عمرك ما تعرف تربط ما بين منظومة عقوبات كونية نزلت على أقوام بمعاصي إلا بالوحي. لذلك الوحي أعظم مما تتخيل، الناس تحتاج إلى الوحي، حاجة الناس إلى الوحي أعظم من حاجة الناس إلى طعام الشرب. استحكم في النصرية وحصل الكتاب ده ورقة بن نوفل وحصل دينا كثيرا، ولم يكن فيهم أعدل شأنا من زيد، اعتزل أوسان والملة لدين إبراهيم يوحد الله تعالى ولا يأكل من ذبائح قومه، وكان الخطاب عمه قد آذاه فنزع عنه إلى مكة، فنزل الحجار فوكل به الخطاب شبابا سفهاء لا يدعونه يدخل مكة، فكان لا يدخل مكة إلى سيرة، عارف إن هو مش عارف يروح بيتهم، وكان الخطاب يلومه على فراق دينه. مرت الأجهزة وجاءت المنية زيد مع عمرو بن نفيل فقال اللهم إني لم أرى من يدلني على دين إبراهيم، اللهم فهد ابني سعيد. هو في آخر اللحظات في الحياة هذا الرجل أثي عنه أنه دعا لابني بالهداية، فأسلم سعيد بن زيد من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء بن الصديق تقول لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسلما ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. وكان من صفاته اللي هو بقى وائل سعيد، أنا بقول لكم ليه بقول لكم قصة زيد بن عمرو بن نفيل عشان بس تعرف هو سعيد اتربى فيه. يقول لك وكان زيد يحيي الموءودة، كم من الحاجات اللي كانت بتعملها كويش ان هم يقتلوا ابنائهم. فانت تستغرب ليه تلبنوا ليه يعني اي عقل هذا؟ ايه العقل اللي يخلي واحد يقتل ابنه؟ لو كانت بنت يقتلها يقول لك لان البنت دي لما تكبر تبقى عار على اهلها، ولو كان ولد يقتله يقول لك اصل الولد ده لما يكبر هياكل رزقي وانا مش هيبقى معايا فلوس انفق عليه. فكانوا يقتلون اولادهم خشيه املاق، يعني خشيه الفقر، او كانوا يقتلون اولادهم لاجل الخوف من العار. وبعدين في فرق بين واحد سفيه عمل كده او واحد جاحد او واحد فاجر عمل كده، فيقول لك يا عم ده راجل قتل قتل ده قتل ابنه او ده قتل بنته. لا ده بقى تقليد مجتمعي، انتم متخيلين؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليودوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه فذلهم وما يفتنون. ان تخيل ان الشركاء زينوا لهم قتل اولادهم، هو ده حقيقي. فكان زيد بن عمرو نفيل لما يلاقي واحد كده شايل طفل رضيع وشايف طفله رضيعه ورايح يقتلها، قال تعالى واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء خشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه أزلفت. ان انت يوم القيامه هتتسال الموءوده انت اتقتلت ليه بأي ذنب قتلت. فكان زيد بن عمرو نفيل لما يجد واحد يحاول ان هو يقتل ابنته يعمل ايه؟ يقول له انت زعلان ليه؟ واخدها وديها فين؟ يقول له دي هتطلع سيبها لي. فكان يحيي الموءوده. يقول لرجل اذا اراد ان يقتل ابنته لا تقتلها انا اكفيك مؤنتها. يقول له بص سيبها وانا اصرف عليها. فياخذها ويربيها عنده حتى اذا كبرت، لما تكبر بقى البنت وتبقى طفله يقول لابوها لو حابب تاخدها خدها، لو مش حابب تاخدها سيبها انا اكفيك مؤنتها. ليه؟ هو ده اللي شايفه، وشايف اللي بيحصل ده فساد. طب هو هيعمل ايه؟ اللي في ايده يعملوا ايه؟ قال له انت خايف عشان فلوس؟ انا اديك فلوس انا هدفع عنها. طب وانت مالك؟ يستنى لما الراجل يمشي ويروح يفك كان يحفروا حفره ويضعوا البنات فيها ويقدموا عليها فيطلعها تاني وينفق عليها حتى تعيش. فكان يحيي الموءودة. وكان يمشي من بين الناس يقول لهم لا تعبدوا الأصنام. مضت الأيام وولد سعيد بن زيد وكبر سعيد بن زيد وتزوج سعيد بن زيد من فاطمة بنت الخطاب وسمع سعيد بن زيد بأقدار الله. يعني أنا صراحة بحثت عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بسعيد بن زيد في الأول. يعني دايما في الأول في المرحلة الأولى كان الأسلم الناس كلها لها علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني خديجة، أبو بكر، علي بن أبي طالب، زيد بن حريثة، حتى اللي أسلم من الصحابة ومن كبار الصحابة كان لهم علاقة وطيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو عن طريق أبو بكر الصديق. المسافة أو الفترة كان هناك فرق في المراحل السنية بين الصديق وبين سعيد بن زيد. يعني سعيد بن زيد ما كانش في سن الصديق وقت ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي كان سبب في إسلام سعيد بن زيد؟ أنا ما أجد روايات في هذا. وسبحان الله يعني تتعجب من نوع السابقين الأولين ولم يروى عنه كثير في سبب إسلامه. هو يعني جاءت قصص سعيد بن زيد في إسلام عمر بن الخطاب. أقول لك إيه إزاي لما عمر أسلم كان سبب إسلامه نعيب بن عبد الله لما جاء عمر وأراد أن يؤذي المسلمين فقال له اذهب لترى أختك وابن عمك فقد اتبع هذا الرجل. فراح عمر يبحث عن أخته ويبحث عن سعيد بن زيد وكانوا لسه متجوزين من جدد وقام فضربها عروسة فقام فضربها فإيه فسد وجهها وكان خباب يعلمهم القرآن وكان في يده صحيفات معها صحيفة فقال وكان عمر قارئ يعني مش كل العرب كانوا بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا فقرأ في الصحيفة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فوقعت في صدري. إن سعيد بن زيد في الوقت ده يعني إيه سبب إسلام سعيد بن زيد علاقته بالنبي أصلا كانت إيه بالظبط إن هو يسلم في هذه المرحلة المبكرة يعني لم أجد لها روايات لكن أصابته دعوة والده وأراد الله به خيرا إن واحد من السابقين الأولين من أوائل يعني أسلم قبل عمر بفترات من أوائل الصحابة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيد بن زيد في الجنة. عارف يعني إيه؟ عارف الشهادة الجميلة اللي هو يقول لك فلان خد شهادة ماجستير وفلان خد دكتوراه وفلان خد مش عارف شهادة جامعة إيه فلان أخد جايزة مش عارف. ده واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيد بن زيد في الجنة أبوه يبعث أمه. إيه الشهادات دي؟ إيه الجمال ده؟ طبعا نشأ سعيد بن زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم من أبي الأرقم وتلقى الوحي وكان من أكثر الناس اهتماما بكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني كان من الشخصيات اللي بذل عمرها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. مش واحد انت ممكن تقول مثلا يعني ايه علاقه سعيد بن زيد بالقران. سعيد بن زيد كان من اكثر الناس اتباعا للقران وده هيظهر معانا في مواقفه العظيمه والنبيله. ان سعيد بن زيد لما تشوف مواقفه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان واحد هو مش شاغل نفسه باي حاجه. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم خرج غزوة بدر سعيد بن زيد كان وقتها ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت وطلحه تطلعوا تجيبوا الاخبار. كان بيشغل مخابرات قرر ان هو يشتغل مخابرات. هو كده هو قال نجيب الاخبار طلع هو وطلحه على على على عين قريش على اطراف بلاد الشام عشان يراقب الايه يراقب القافله عشان يجيب الاخبار للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم اصلا قرر بعد ذلك ان هو يحارب وان هو وحبست غزوه بدر. وسعيد بن زيد فين؟ هو بينفذ الامر. هو قال لي جيب الاخبار جيب الاخبار وبعد كده رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قسم له في غنائم بدر وعده ناس من أهل بدر. يقول لك ما فيش حد كاتب من كتاب السير ولا عالم العلماء السير لا يعد سعيد زيد من إيه من البدريين. يقول له هو سعيد زيد قتل ما قتلش في بدر وما اللي هو ليه عدو له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم له في بدر. ليه؟ لأنه شغل عن بدر به بمهمة أرسله إليها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموضوع. إن سعيد بن زيد راجل حريص على اتباع الوحي بكل طريق. كان زيد خجب الخليل، كان زيد اللي هو والده يعيب على قريش ويقول الشات خلقها الله وأنزلها من السماء وأنبت لها من الأرض ثم تسبحونها على غير اسم الله. قالوا يعني ربنا ولا خلق السماء وخلق الأرض؟ أنت ربنا خلق السماء وخلق الأرض بتتبع لغير ربنا ليه؟ وبتعتقد إن هناك من ينفعك ودول غير الله ليه؟ إذا كان هو سبحانه وتعالى إلا أنت على ما ترى أنه خالق السماوات والأرض. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه فقال لزيد بن عمرو كان ذلك قبل الإسلام، قال ما لي أراك قوم قد شنقوا لك أو قد شنفوا لك أي أبغضوك؟ قال والله إن أما إن ذلك مني لغير نائرة كانت مني إليهم ولكني أراهم على ضلالة. يقول والله أنا شايف الناس دي بتعبد أصنام ولا تنفع هذه العبوديات ولا ينفع هذا المعبود، فخرجت أبتغي الدين حتى ضربت على أحبابي عيلة فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به. أنا رحت للنصارى لقيتهم يعبدوا إله بس بيشركوا، يقولوا إن عيسى ابن الله وإن عيسى ممكن ينفع ويضر. فدللت على شيخ الجزيرة فقدمت عليه فأخبرته فقال إن كل من رأيت في ضلالة، قال له بقول لك على عشان خلاصة يعني كل اللي انت هتشوفه في الضلال انك تسأل عن دين هو دين الله والملائكة وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج ارجع إليه واتبع. قال له بص هذا زمان النبي. طبعا ده كان هو نوع صرف أنا ذاك لم يكن يعلم أنه هو النبي وهو بيخبره أن هو واحد قال له أن هذا زمان نبي ورجل قال له نصح أنه هو إيه يتبعه لكنه لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن زيد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وشهد سعيد بن زيد بيعة رضوان وبايع على الموت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. حرف ما سابش مشهد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الوحيد اللي هو ما كانش مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال عظيم كان إيه؟ كان يوم بدر. إيه اللي حصل يوم بدر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في الاستخبارات إن هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له واحد إيه الأخبار بعد ضلحة وسعيد بن زيد قبل خروجي من المدينة بعشر يتحسسان خبر العيد فبلغ الحوراء فلم يزال المقيمين هناك حتى مرت بهم العيد فتساحلت يعني ذهبت في ناحية الساحل فبلغ النبي الله الخبر قبل مجيئهما فنذر أصحابه للقتال وخرج يطلب العيد فتساحلت وسالوا الليل والنهار ورجع طلحة وسعيد بن زيد ليخبره فوصل المدينة يوم غزو بدر فخرج أي أماني أي طبان النبي صلى الله عليه وسلم فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسهمهما وأجوههما. سعيد زيد لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بيع الصديق فكان من بيع الصديق في كل هدوء. لما مات الصديق بيع عمر أو استخلف الصديق عمر فبايع عمر بكل هدوء. ولما مات عمر جعل الخلافة في ستة وأخرج من الستة من أخرج من البشرين بالجنة سعيد بن زيد فراضي بكل هدوء يعني ما كانش عنده أي مشكلة خالص إن هو فلان لا تمام عادي هو مكمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما مات عثمان يقول لقد رأيتني وإن عمر لم يوفقني على الإسلام. قال لهم اللي حصل ده عظيم، أنا أقول لكم على حاجة، أنا عشت الدين وهو ضعيف لدرجة إن عمر بن الخطاب كان بيربطني ويضربني عشان أنا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري قال لقد رأيتني وإن عمر لم يوثقني على الإسلام. يوم عمر كان بيربطني يريد ان هو يؤذيني لاجل ان انا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز يذكر مشهد صعب في حياة الناس يعرفون به ايه كيف مر سعيد بن زيد بمشاهد كثيرة. قال: ولو ان احد انقض بما صنعتم بعثمان لكان حقيقيا. قال لهم بقى مشهد ان عثمان يتقتل، لو واحد سقط، عارفين انقض يعني ايه انقض البناء؟ يعني وقع. قال لهم لو واحد لقيته والدنيا زلزلت من تحته وسقط بناؤه وسقط عقله وخالت قواه لما حدث لعثمان لكان حقيقا حقه. قال لهم ان مقتل عثمان ده مصيبة عظيمة، وبيذكر هو قبل ما بيذكر مصيبة عظيمة اللي هي مقتل عثمان ذكر ايه؟ ذكر مشهد من مشاهد الصبر الصعب، ان مين يا جماعة بيتحمل في الدين ان هو يتأذى على الدين. يعني انت النهارده لما بتيجي تقرب من ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحصل لك نوع من انواع اختلافات، شويه بعض الاختلافات بتحصل معاك وانت في طريق الله سبحانه وتعالى. هذه الاختلافات من بعض من حولك ممكن يحصل لك نوع من انواع الايذاء شويه، فانت تتردد تقول هو كده انا صح؟ طب انا ينفع اخد الطريق ده؟ طب انا ينفع اصلي؟ طب انا ينفع اعمل ربنا؟ طب انا ينفع التحي؟ طب انا ينفع اترك مثلا معصيه كذا؟ بس الناس هتقول دي يا سلام ما رحتش معاهم في المكان الفلاني يزعلوا مني. فانت عندك حسابات في دماغك وانت قاعد تفكر لما تيجي تعمل طاعه مع عقبات هذه الطاعه. عقبات الطاعه نظره الناس، عقبات الطاعه ان ممكن حد يأذيك، عقبات الطاعه ان انت اللي حواليك في المجتمع ممكن يضغطوا عليك ضغط معين. الصحابه لما اسلموا كانوا بيتضربوا، كانوا بيتأذوا، منهم من اللي اتقتل عشان هو فقط مسلم. سعيد بن زيد كان من هؤلاء، بيقول في يعني في حدث تتعجب انه ذكر هذا الموقف في مقتل عثمان، بيقول له لقد اتوني وان عمر لم يوثق لي على الاسلام. قال لهم عمر ده عمر الخطاب كان بيضربنا، حتى كانوا يقولون لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. يعني عمر كان شديد على الدين قبل ان يشرح الله صدره الاسلام، كان شديد على كل واحد يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فسعيد نفسه ممن اوذي من ايه؟ من عمر، ومع ذلك يرى ان ما فعله عمر وما تحمله هو امر عادي يمر، لكن ان امر ان عثمان بن عفان يقتل ده امر ايه؟ لا يمر. بيقول لو ان ايه؟ لو ان احد انقض بما صنعته بعثمان لكان حقيقيا. عارفين مقتل عثمان ده كان فتنه يعني تبعاته وصلت لحد فين؟ في تبعات قصة عثمان وصلت لحد فين؟ لحد النهارده. يعني مقتل عثمان دي موضوع مش بسيط. هذا موجد اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابه اختلفوا بدايه الفتنه الكبرى اللي هو بدايه الباب الذي كسر، اللي هو الفتنه التي تموج كموج البحر اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فين؟ كان في مقتل عثمان بن عفان. الصحابة اختلفوا في مقتل عثمان وكانوا كل واحد له رأي، وأدى هذا إلى تنازع شديد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو لما الكبار يختلفوا ينبغي أن الأمر يكون في مساحة ضيقة. لما اتسع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرى الفتن تنزل في كمواقع القطر في بيوتكم، يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الفتنة بدأت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ان الصحابة لما اختلفوا في مقتل عثمان وطلحة والزبير قرروا ان هم ينتصروا لعثمان ومن عائشة رضي الله عنهم اجمعين، وعلي بن ابي طالب لما تولى وقرر ان هو يؤخر القصاص، وسيدنا معاذ بن سهيل وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهم لما قرروا ان هم اولياء الدم وقالوا احنا لابد ان احنا ننادي بالاخذ بثاري عثمان، وحدثت الفتنة. كان اساس الفتنة الرئيسي كان على ايه؟ على مقتل عثمان. امر كبير جلل، يعني ان عثمان مش واحد عادي، ده واحد ده صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ده احد عشر بشر، ده خليفه المسلمين. ده مات وكلمنا قبل كده سيدنا مات وهو يقرا القران. فكان سعيد بن زيد يعظم جدا مساله مقتل عثمان بن عفان. قال لو ان احد انقض بما صنعتم بعثمان لكان حقيقيا. لو واحد عقله طاش مما حدث لكان حقيقيا، يعني حق ان هو فعلا بيحصل ده. ليه؟ لان اللي حدث جلل عظيم. طب ما في ناس تيجي تقتل. ايوه بس في بس مشهد ان خليفه المسلمين اتقتل وسط الصحابه وهو بيقرا القران، ومشهد ان صحابي من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام العشره المبشرين بالجنه اتقتل والصحابه كلهم احياء، المشهد ده مشهد اوعى تتخيل. عمر اتقتل، بس عمر لما اتقتل كان اللي قتله الهموزان وابو لؤلؤه المجوسي ولؤلؤه ابنته ثلاثه جوع، لكن مقتل عثمان ما كانش ثلاثه جوع، لا نفل ولا قبيله، ده اعداد غفيره والصحابه ما زالوا احياء. والانقسام منذ هذه اللحظه واختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتصامه بالناس او اعتصامه باهل الخير نعمه ومحل نجاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا رسول الله على الفتنة التي تموج كموج البحر والدعاء أبو جهنم، قالوا فما نفعل؟ قال إلزم جماعة المسلمين. قالوا شوف الطيبين، شوف أهل الطاعة فين، شوف أهل العلم والإيمان فين، والزمهم. هو قالوا مش عارف، قالوا خليك معاهم، ربنا ينجيك، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ان ها ان اجمعوا اهل العلم او اهل الديانه حجه، ده من مراتب الادله الشرعيه، ان يقول لك لا تجتمع له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله، ان اذا اجتمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فايه فانت خليك في ايه في هذا الاجتماع. سعيد بن زيد كان ختم عمر بن الخطاب وعاش مع عمر حياه مليئه بعد اسلام عمر بقى، حياة مليئة بالكفاح. يعني هو عمر كانوا الاثنين، يعني كان عمر في الأول كان شديد عليه، وبعدين لما عمر أسلم وسعيد بن زيد كان من المبشرين بالجنة، فكان عمر يفرح بسعيد بن زيد أيوم فرح، وكان هو كذلك يفرح بعمر أيوم فرح. أنت فجأة تحولت بعد إسلام عمر رجل عز الله به الإسلام. فلما اسلم عمر كان سعيد بن زيد من الناس اللي المنظور اليها، ان انت قريب عمر وجوز اخته وعمر دايما معاه، فكان قريب من بيت النبوه. قريب من بيت النبوه ليه؟ لان هو قريب لعمر، وعمر حفصه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر انه مرضى سعيد بن زيد، ويقول لكم قد ايه ان سعيد بن زيد كان له مكانه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم يعلم شده اتباع ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وشده حرص ابن عمر على العباده، ابن عمر كان حريص جدا على العباده. لما مرض سعيد بن زيد فطلب او استنجد بابن عمر، وكان ده يوم الجمعة الصبح قبل الجمعة بوقت قليل، وكان ابن عمر وقتها بيغتسل ويتطيب للذهاب لصلاة الجمعة. فقال له ده سعيد بن زيد تعبان، لو انت مكان ابن عمر هتعمل ايه؟ عادي يقول هنعمل ايه؟ بعد الصلاة. حد تاني عنده وعي تاني؟ في البخاري انه استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعه بعدما ارتفع النهار، فاتاه ابن عمر وترك الجمعه ومضت الجمعه. ده يديك قد ايه فهم الصحابه وادراك الصحابه لهذه القيم، ان ابن عمر لقى ان سعيد يستغيث به. طيب يا ترى يصلي ويقول نترك بقى المستغيث ده بعدين نروح له، ولا نروح له ونشوفه محتاج ايه؟ ولو اضيقنا الصلاه لو دين كلام ما اضيقناش احنا بنغيث ملوف. ده حالة ما كان ده واحد يصلي والراجل اللي جنبك وقع جاله غلول سكر، وانت بتصلي في اخر الصف ما حدش شايف، يعني انت وهو في الصف لوحدك، في واحد دماغه ايه؟ لا اقطع صلاتي، عارف انت عباد ابن بشر يا ابني بتدفع الجبهه، هو ايه؟ ابدا يا عم الراجل يموت، اقطع صلاتك، اقطع صلاتك وانقذ يا راجل. أغسه. إن أنت هنا أصبح عليك دي عبادة مختلفة. يعني دي عبادة ودي عبادة. يقول لك طب ما نعمل عبادتين مع بعض. يعني هتفهم أنت بتصلي إزاي؟ يعني طب يعني خليك راجل، يعني خليك راجل عاق. إن الله سبحانه وتعالى جعل هناك تنوع في العبادات. والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه. من عمر لما طعن وسقط عمر مغشيا عليه، كان الصحابي اللي نعوف لما يتقدم للصلاة، الصحابي اللي يتقدم للصلاة مكان عمر، كانت عبوديتهم يتقدم، والناس اللي ورا ما شافتش، فهي مش مطالبة انها تعمل حاجة. يعني انت لكل وقت عبودية. هنا ابن عمر، هل فعل ابن عمر لأجل خصيصة سعيد بن زيد، ولا فعل ابن عمر ده عام؟ يعني لو كل واحد استنجد بابن عمر وهو ماشي وقت الصلاة كان هيروح له؟ يعني ما كانش حد غيره، ما هو أصل المرضى ما بيخلصوش، فعادي ممكن يروح له بعد الصلاة. لكن هنا يدلك على قد إيه إن ابن عمر يعلم أن سعيد بن زيد إذا طلب منك شيئا فإنه عليك أن تلبي. إن ابن عمر ذهب إليه مسيعا حتى ضاعت عليه الصلاة. والأثر فيه البخاري، وهذا فيه معنى من معاني الأخوة، ومعنى من معاني النجدة. ان ده نقطة يعني للأسف بقت غائبة، ان انت مين ينجدك؟ يعني لو انت حصلت لك مشكلة مين تعرف تتصل بيه ينجدك؟ نجدة مش هيتصل، مش هيرد عليك بعد ساعتين ثلاثة، ومش هيشوفك اصلا، ولما تقول له يقول له ده عامل لك ايه، يعني شوف يعني شوف اي حاجة يتعمل لك. خلق الإغاثة، خلق النكدة، انك انت الصحابة سامعوا صوت فدب فيهم الخوف، خرجوا يبحثون عن الصوت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عائد. إنما أصلا صاحب نكدة، هو ما استنهمش، هو طلع بنفسه إيه ينجد هؤلاء. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم. خلق الإغاثة أو خلق النكدة من الأخلاق المهمة العظيمة التي ينبغي أن نتحلى بها. ان انت يعني في فرق ان انا هي العبادة كده. في مرة كنا رايحين عمرة، وبعدين يعني مجموعة، ففينا واحد مرض يعني شديد، يعني درجة حرارته تقريبا 40. وبعدين انا كنت في يعني فصلت عنهم في مشوار كده زيارة، يعني كان أهلي هناك، فكنت روحت أزورهم وراجع، فلقيت الراجل نايم درجة حرارة 40 ومفيش مية. فبعدين بقول له هو أنت تعال قاعد ليه؟ الناس في الحرم. طب وأنت قاعد ليه؟ أنا تعبان. صحي كده أنت سخن جدا، ده طبيعي. قال لا ده أنا بقالي يومين كده. طب والناس فين؟ الناس جاية تصلي. طب والراجل هيموت. يعني هل الراجل اصل احنا جايين 3 ايام او 5 ايام في مكة؟ مش انا مدرك والله ان احنا جايين 3 ايام او 5 ايام في مكة، لكن هل اللي انت انك انت تترك واحد لا يعرف احد، هو ما معهوش فلوس، وفي شدة المرض بلا طعام ولا دواء، وتقول لي اصلا ان انا هصلي في الحرم والصلاه 100,000 صلاه؟ لا شك ان الصلاه 100,000 صلاه، ما حدش قال لك اترك الصلاه، لكن من الاخلاق المهمه انك انت تعرف تغيث المألوف. وان احيانا الامور تقدر بقدر، الامور مختلفه متفاوته، مش كله زي بعضه. يعني دي مش رخصه ان انا لو كل واحد عنده حاجه تزيد الصلاه، ما احنا مش هنصلي بعد كده، ما هو اكيد الصلاه هتتعارض مع اشياء. لكن في فرق بين واحد عنده حاجه ممكن تؤجل، فرق بين واحد انت تعلم انه يحتاج اليك حالا، ان يعني في دقائق بتبقى دقائق حرجه في حياه الانسان، بتبقى في اوقات حرجه في حياه الانسان محتاج فيها نجده. لذلك لما استصرخ سعيد بن زيد، ابن عمر لما سمع هذا ذهب إليه، مع إنه كان ابن عمر من أشد الناس حرصا على صلاة الجمعة، دي صلاة جمعة يعني مش حاجة بسيطة، لكنه يعلم أن سعيد بن زيد أبدا لن يستسخه أو لن يطلب منه شيء إلا إذا كان الأمر جلل. وبالفعل ذهب ابن عمر، وده يعني خلق يعلمنا كيف يعيش الإنسان في المجتمع بالوحي، ان انت ازاي بتعرف تبطل الامر القتله. ان احيانا في ناس بتعيش احاديه، هو الدين ايه؟ هو واحده بس. لا، الدين عبوديات مختلفه. انا بقول الامر انك انت تبقى ابن راض، وتبقى زوج صالح، وتبقى جار طيب، وتبقى اب مسؤول، وانك انت يعني انت في كل مساحات، كل مرحله من المراحل، او كل في كل بقعه، وفي كل معاملة أنت لك عبودية. يقولوا عدد العبوديات على عدد أنفاس البشر. يقول لك أنت كل نفس لك عبودية، يعني كل مرة في كل مشهد أنت لك عبودية مختلفة. في عبودية معينة اسمها الصبر، في عبودية أخرى اسمها الصلاة، في عبودية اسمها البر، وفي عبودية اسمها الإنفاق. فأقول لك أنا عبودية الإنفاق بس. لا، ربنا ما أمركش أنك أنت تعبده بالإنفاق فقط، إنما أمرك أنك أنت تعبده على ما أراد الله سبحانه وتعالى. كان سعيد بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في مشاهده كلها، حتى أنه كان يصعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماعاته الخاصة. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل حراء واهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت، فانما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان هذا يقولوا هذه احد روايات العشر المبشرين بالجنه، يعني في روايه عشر المبشرين بالجنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده: ابو بكر الصديق في الجنه، عمر بن الخطاب في الجنه، عثمان بن عفان في الجنه، علي بن ابي طالب في الجنه. في روايه النبي صلى الله عليه وسلم قال للجبل اسكت، وكان اللي موجود انذاك عشره، فقال: انما عليك نبي وصديق او شهيد. وكان هم العشره. ده يقول لك ان العشره والمبشرين بالجنه ما بشروا بالجنه بسابق نسب، يعني هو ما كانش بينهم ان هو عشان نسب وكان ايه محبه، ولا كان بينهم وبين الله سبحانه وتعالى نسب، فالله سبحانه وتعالى بشرهم، انما سبق هؤلاء. وبها اختم، ان سعيد بن زيد لو نظرت الى ايه الحاجه المميزه في سعيد بن زيد، انه يبقى العشره المبشرين بالجنه. يعني ايه الحاجة اللي تقول هو ده الصديق في صدقه، عمر انه فرقان، عثمان في حيائه، ايه بقى الحاجة المميزة لسعيد بن زيد التي بها سبق؟ عارفين هي ايه؟ سبق ان سعيد بن زيد كان يستمع القول فيتبع احسنه. ان في واحد بيسمع يا سيدي كلامه وان شاء الله عليك هنطبقه، لكن سعيد بن زيد كان من السابقين الاولين. نقطة السبق دي يا جماعة نقطة مهمة أوي. إن سعيد بن زيد لما تقعد تنظر في شخصيته، إيه الحاجة المميزة لسعيد بن زيد بيها يبشر بالجنة؟ هل مثلا في السياسة زي عمر؟ هل في القضاء زي علي؟ هل في الأمانة زي أبو عبيدة؟ يعني ايه الحاجة المميزة؟ هل في الانفاق زي طلحة وابن عوف؟ هل في الشجاعة زي زهير بن العوام وحواري النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه الحاجة المميزة لسعيد بن زيد في وسط العشر المبشرين بالجنة؟ السبق. ان سعيد بن زيد سابق، عارف في ناس سبق باختياراته، ان هو لما عرض عليه الدين سبق اليه، سابقون السابقون أولئك المقربون. في فرق بين السابقين ومن أصحاب اليمين، ولا مفيش فرق؟ في فرق بين السابقين وأصحاب اليمين. أصحاب اليمين درجة، والسابقون درجة. السابقون السابقون أولئك المقربون، السابقون هو إيه؟ سلم الأولين وقليل من الآخرين، لكن أصحاب اليمين سلم الأولين وسلم الآخرين، دي درجة. دي درجة من الدرجات. فسعيد بن زيد كان من السابقين، حتى الإمام الذهبي في سير العلماء يقول: والسابقون الأولون هم، يعدوا جاب 50 واحد يقول لك دول أول ناس أسلموا. خديجة بنت خويلد علي بن أبي طالب وبكر الصديق زيد بن حارثة عثمان بن عفان سعيد بن عوام سعد بن وقاص طلحة بن عبيد الله سعيد بن زيد. عد 50 واحد يقول لك وهؤلاء أسلموا قبل إسلام عمر، هؤلاء أسلموا قبل إسلام حمزة، دول إيه السابقون الأولون، السابقون السابقون، دول ناس سبق بإيه، سبق إن هو لما كان يسمع حاجة يعمل بها مباشرة يسارع إلى العمل، سبقوا بالعمل، سبقوا بالاستجابة. لأن أنت بتسمع، عارف إحنا كلنا سمعنا حديث الإنفاق، كم واحد قال إن هو النهاردة مش هينام لما ينفق، إحنا سمعنا عن كم الليل، كم واحد قال إن هو هيقوم الليل، إحنا سمعنا عن البنز، إحنا سمعنا عن العفو، كم واحد قال إن هو يعفو اليوم. إن سعيد بن زيد النقطة المميزة والله أعلم في قصة حياتي مسألة إن هو سابق، ودي مش قليلة. يعني اوعى تتخيل إن أنت لما تسمع عن طاعة وتعملها مباشرة وتستجيب مباشرة إنك هتتثوب على تأخر فيها. يعني إحنا يقول إيه يا عم بس أعمل الطاعة وخلاص، أقول لك لا، في درجات اللي عمل الطاعة في الأول وفي درجات اللي عمل الطاعة إيه في الآخر، دي درجة ودي درجة. فسعيد بن زيد سبق بسبقه، ان ده وهو عنده 16 سنة اسلم وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته حتى مات على الاسلام، مات في يعني بعد الفتنة. سعيد بن زيد لما مات دفنه ابن عمر وسعد بن وقاص وطيبوه ولا منقبة سعد بن وقاص، يعني صاحب الدعوة المستجابة وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي كفنه، يعني هو اللي الذي وضعه في قبره. سعيد بن زيد شهد مع أصحاب النبي لما تولى أبو بكر الصديق الخلافة وأخرج الجيوش لقتال الروم، واستعصت الروم على الصديق، فجيش جيوش لفتح بلاد الروم. قال كان بداية القصة ان هو قال لخالد بن سعيد بن العاص خليك انت على حدود مملكة الاسلام وحدود الروم، ما تقاتلش الروم ولا تيجي ناحيتهم، بس خليك ايه يعني زي نوع من انواع التأمين، يعني ايه خليك بس نوع من انواع القوة وانقل الاخبار، يبقى واقف على الحدود يعني. فالروم هجموا على خالد بن سعيد بن العاص وايه وقتلوا في المسلمين كثير وفعلوا فيهم يعني مقتله شديده، فقرر ابو بكر الصديق بايه لفتح بلاد الروم، وجيش جيوش شنحوي بن حسنه وابو عبيده بن الجراح وخالد بعد ذلك. فكان ممن ساهم في قتال الروم مساهمه عظيمه كان سعيد بن زيد، يعني قاتل في اجنادين وقاتل في اليرموك قتالا شديدا. يقولوا لما كان في اليرموك وقف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابو عبيده يوصيهم، وخالد بن الوليد كان وقتها تولى الامر، لكن ابو عبيده لم يخبره بهذا. وبعدين جاء رجل فقال اني والله قررت ان القي بنفسي، من يحب ان ابلغه ان ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيء. واحد طلع له كده فجأة وقال لهم والله يا جماعه انا قررت ان انا ايه ان انا رايح مش راجع، حد عايز اسلم له على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حاجه؟ ففعل هذا الاثر في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل عظيم، يعني حكايه من ابي جهل، وكان بجانبه سعيد بن زيد. فلما راى سعيد بن زيد ما فعله عكرمه فانطلق في الناس مقبل غير مذبل، يقولون ان كل الناس اضطرت يوم اليرموك الى سعيد بن زيد. يقول لك ان هو قرر ان هو لا المسلمين فيهم نوع من الخوف، ليه؟ جيش فيه 240 الف واحد على جيش فيه 36 الف واحد، معركه يعني عدد المسلمين بالنسبه لعدد الكفار عدد قليل جدا، 36 على 240 يعني ما يجيبوش السدس. فسعيد بن زيد قرر ان هو ايه؟ ان هو يثير حماسه وشجاعه الناس، وحقيقه ما كانش القضيه ان هو يثير الشجاعه، هو نفسه كان شجاع، يعني هو نفسه كان قوي، كان سابقا، هو لقى ان في مكان ينفع اقف فيه للدين هقف فيه. فيما في حاجة للطاعة أنا ممكن أعملها هعملها، هستنى حد وما كانش بيستنى حد. ليه؟ ما هو أبوه ما كانش بيستنى حد. يعني هذا يدلك على على على عظم النشأة، أن زيد بن عمرو بن نفيل كان يقف وحده في أمام مكة كلها ويقول لهم اعبدوا الله ولا تعبدوا هذه الأصنام. سعيد بن زيد كذلك أنه كان يسلك دائما إلى الطاعة. يعني حتى أن أنت مين شاب، مين شاب يقدر أنه لسه متجوز جديد يفتح بيته للدعوة زي ما فعل مثل ما فتح سعيد بن زيد. يعني الأكرم نبي الأكرم من قبل، من قبل الأكرم نبي الأكرم أنه هو فتح بيته للدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مكة بتبحث عن هذا الذي أين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أين يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ومش عارفين إن إيه إن في شاب عنده 16 سنة فتح بيته لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم نصر الدين. وكذلك سعيد بن زيد، إن سعيد بن زيد هو لسه في البداية خالص، وهو في يعني عايش في وسط بني عدي، عدوي هو من بني عدي اللي هم ناس منهم واحد اللي هو عمه أذى أبوه ومنع أبوه إنه يدخل مكة، وهو وابن عمه عمر بن الخطاب اللي هو شديد على المسلمين، أشد أنواع كان المسلمين كان المسلمون يعانون أشد أنواع المعاناة من عمر بن الخطاب، ومع ذلك سعيد بن زيد قرر إن هو يبذل للدين. فلما تيجي تنظر نقطة التقاء أو نقطة شخصية، يعني عايز تعرف مفتاح سعيد بن زيد كيف اجتمعت له هذا، يعني والله أعلم أن سعيد كان من السالكين سبق، أن نقطة أن احنا نسارع في الخيرات، أن احنا نتسابق إلى الطاعات. في فرق أن أنت تعرف أن في طاعة، فرق أنك أنت بتعمل إيه تبقى أول واحد بيعملها. في فرق أنك أنت تعرف أن في معصية وأن أنت إن شاء الله إن شاء الله هتبطلها، فرق أنك أنت تبقى أول واحد يبطلها، فرق انك انت تعرف ان في نوع من انواع البذل انك انت ممكن تبذله، وفرق انك انت تقرر انك انت تبقى اول واحد يعمله. ان سعيد بن زيد كان بذول، كان مسارع، كان من السابقين، لذلك عدوه من السابقين الاولين، كما يعني ذكر غير واحد من اهل العلم ان سعيد بن زيد مبشر بالجنه عاش لم يغرق في منصب ولم يغرق في مال ولم يغرق في علوم. قال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الاخيره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبه للمتقين. واحد عاش عمره يبذل في الطاعه ولا فرق مع اي حد. يعني انت تسمع عن لما تيجي تقرا في سير الصحابه وبالذات سير الصحابه الكبار يعني عشر المبشرين، هتجد عشرات السطور على عشرات الصفحات بل مئات الصفحات. يعني ده ممكن تكتب يعني بقص دي ممكن كتب فيه مجلدات من كثرة المواقف. كل الصحابة المبشرين، كل العشر المبشرين يعني حديث العشر المبشرين بالذات، يعني هتجد أحداث كثيرة في حياتهم تروى. تدور على سيرة الأرقم مثلا، دور كده على سيرة الأرقم من قبل الأرقم تقعد عارف هو اسم، ممكن تلاقي له حديث بقى في الطبقات اللي اتمسحت تلاقي ايه رواية كده. مين فين عمل ايه؟ هناك من عاش يبذل للدين لا يعلم احد عنه شيء. عارف لما كان قال عمر او قال سعد لعمر وكثيرون بذلوا للدين لا تعلمهم لكن الله يعلم. في ناس بذلت للدين عشان معاك سعيد بن زيد تنظر في سيرته كده، ايوه فين بقى مبشر بالجنه مع النبي عليه الصلاه والسلام، الصحابه واجهوا الكفر واجهوا الشرك، ايه بقى المواقف العظيمه اللي فعلها سعيد بن زيد؟ ربما ما تلاقيش مواقف كتير قوي تعرف تكتب فيها كتاب. لكن سعيد بن زيد رجل شهد السبق مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل قول السبق قول صعب ولا قول سهل؟ صعب جدا، صعب جدا انه انتصر على نفسه. قرار السبق ده مش قرار بسيط، اوعى تخيل قرار السبق قرار عادي، قرار السبق قرار صعب جدا. ان واحد قدر انه ياخد القرار مع نفسه، الناس بتعرف تاخد القرار مع المجتمع مع الجميع. لما الناس كلها بتعمل حاجة كله بيعملها، لكن واحد هياخد القرار لوحده ده هيسبق. اخد القرار مع نفسك صعب، وتطبيق القرار على نفسك اصعب منه. فرضي الله عن سيدنا.